السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بحاجة إلى تكرار معرفة الحق حتى نتبعه وحتى نتجنب أضداده. الحق واحد وأضداده كثيرة، سبيل الله واحد وسبل الشيطان كثيرة، ولذلك قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأخبر بأن سبيله واحد وأن السبل التي سواه كثيرة، وأن تلك السبل تضل من سلكها وتغوي من سار معها. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه ويساره خطوطا إلى جانبه ولكنها معوجة ولم تكن مستقيمة. ثم قال: هذا سبيل الله، يعني الصراط المستقيم، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يعني أن من سار على هذا السبيل السوئي فهو على سبيل النجاة، وأن من انحرف عنه وركب بنيات الطريق فهو في سبيله إلى الهلاك والتردي. لذلك اهتم العلماء رحمهم الله ببيان العقيدة السليمة التي هي السبيل الصحيح وهي الصراط المستقيم، اهتموا ببيانها وإيضاحها، ثم اهتموا أيضا ببيان ما يضادها من السبل المنحرفة، من السبل الضالة التي من سلكها فقد ضل وغوي. فذكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته التي حث عليها والتي أوصى بها أمته في آخر حياته، عندما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأخبر بأن سنته وسنة خلفائه واحدة، وأن المحدثات كثيرة، وأن كل محدثة بدعة. وكذلك أخبر بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة أو ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما كان عليه هو وأصحابه طريق واحد، والبقية طرق منحرفة ملتوية، من سلك منها شيئا هلك وتردى. من تلك الطرق أو من تلك البدع بدعة المرجئة التي أول من ابتدعها رئيس المبتدعة جهم بن صفوان، فإنه جمع 3 بدع: بدعة التعطيل، وبدعة الإرجاء، وبدعة الجبر. فالجبرية رئيسهم الجهم، والمعطلة رئيسهم الجهم، والمرجئة رئيسهم الجهم. وكأن المرجئة هم الذين انتشروا وانخدع الناس أو الكثير من الناس بما معهم من الحجج ومن الأدلة، فلا جرم كثر التحذير منهم. تمكنوا في القرن 3 و4 وما بعده، وبالأخص من يسمون مرجئة الفقهاء الذين ينتمون إلى الإمام أبي حنيفة وينقلون عنه هذه الأقوال التي تؤيد مذهبهم. ولما اشتهرت عنه بدعه كثير من العلماء، مع أن الصحيح كونها لم تثبت عنه، ما ثبت عن أبي حنيفة قول صحيح يعتمد في أنه من المرجئة، ولكن في أتباعه الذين انتحلوا مذهبه. خلق كثير من هؤلاء الذين سموا أنفسهم مرجئة أو سماهم العلماء مرجئة، والذين يرد عليهم بأدلة التخويف لأنهم يغلبون جانب الرجاء، ويرد عليهم بأدلة إثبات أن الأعمال من الإيمان لأنهم يرجئون الأعمال عن مسمى الإيمان. فلذلك أكثر العلماء من سرد الأحاديث التي فيها وعيد، التي فيها وعيد على بعض الأعمال، كقوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من لا إيمان لمن لا أمانة له، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وأشبه ذلك. فإن في هذه الأدلة أولا إثبات أن الأعمال من الإيمان، وثانيا إثبات أن المعاصي تضر أهلها وتسبب لهم عذابا عاجلا أو آجلا، فهذا هو السبب في حرص العلماء على ذكر هذه الأدلة. وقد ذكروا أيضا ما يمكن أن يستدلوا به حتى لا يكون العالم ساكتا عما عليه. فالإمام مسلم في أول صحيحه في كتاب الإيمان ذكر أحاديث الوعيد واستوفاها، ثم ذكر أحاديث الوعد، أحاديث الشفاعة، وأحاديث فوائد الأعمال الصالحة وما أشبه ذلك، وكل ذلك ليدل على أنه كما أن هناك أحاديث في الوعد فهناك أحاديث في الوعيد، وأن المسلم يأخذ الجميع ويكون متوسطا، لا يغلب هذه فيكون، لا يغلب أحاديث الشفاعة وأحاديث الوعد فيكون مرجئا، ولا يغلب أحاديث العذاب وأحاديث التكفير فيكون وعيديا، بل يكون متوسطا بين ذلك. والآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثنا عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خراش الحميري أنه قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: من ردته طيرة من شيء فقد قارف الشرك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الحسن يعني بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: قال عبد الله: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى امرأة في عجزها أو رجل فقد كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس وسعيد بن يزيد عن الحسن قال: قال علي قال علي رضي الله عنه: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن المنفضل عن منصور الغداني وابن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير: أيما عبد نابق من مواليه فقد كفر.

جار من الخوارج وذيه فقال له علقمه: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية. فقال له الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت بلى. فما له؟ قال: لا تجالس فإنه مرجع. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان إذا قيل له مؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يزيد على ذلك. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا سئلت مؤمن أنت مؤمن؟ فقل: لا إله إلا الله، فإنهم سيدعونك. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال: السؤال عنها بدعة، وما أنا بناشد وما أنا بشاك. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكون كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعه قال حدثني بكر بن عامر المعافري عن رجل من حميرين قال: قال عقبة بن عامر الجهني: إن الرجل لا يتفصل من الإيمان كما يتفصل ثوب المرأة. هذه الآثار منها ما هو موقوف على بعض الصحابة، ومنها ما هو من كلام التابعين، ومنها ما هو من كلام علماء سلف الأمة، ومنها ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو استنبط من السنة، وكلها تدور حول معتقد هذه الطائفة الذين هم المرجئة. ذلك لأنهم لم يجعلوا الأعمال من مسمى الإيمان، فسحوا للناس المجال وجعلوا المؤمنين سواء، جعلوا الناس سواء، كل من اعتنق الإسلام ولو كان معه ما معه صدق عليه عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان. فلأجل ذلك احتاج العلماء أن يذكروا هذه الآثار التي يتبين منها أن من دخل في الإسلام ولم يكمله فهو ناقص الإيمان، وكذلك من عمل بعض السيئات فهو ناقص الإيمان وهو متوعد بالعذاب، وكذلك من أخل بشيء من الطاعات فهو متوعد بالعذاب ويعتبر أيضا ناقص الإيمان. وقد يكون بعض تلك الأعمال مخرجا من الملة أو يعتبر من أنواع الشرك أو يطلق عليه اسم الكفر كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا. فمثلا مرت بنا أحاديث في حكم الطيرة، والطيرة هي التشاؤم بالمرئيات أو بالأصوات أو التفاؤل بها، وكانت معهودة في الجاهلية أن أحدهم إذا أراد أن يسافر ذهب يزجر الطير ثم ينظر أين تطير، فإذا طارت عن يمينه تفاءل ومضى في سبيله، وإن مرت عن شماله تشاءم ورجع. فلذلك قال في هذا الحديث: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وذلك لأنه اعتمد على قول هذا الطير، وماذا يفيد هذا الطير وما علمه بالغيب. وكذلك ورد أيضا حديث: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طائر إلا طائرك ولا إله غيرك، يعني أن تصل الأمر إلى الله تعالى ولا ترجع لأجل هذا الطير أو لأجل هذا الوحش. فهذا العمل الذي هو التطير هو عمل قلبي، ليس هو عملا ظاهرا ولا كلاما ظاهرا، ولكنه مجرد كراهية اعتمد فيها على هذا الطير. أليس ذلك دليل على أن الإيمان يتفاوت أهله؟ فهذا من المؤمنين، ولكن مع ذلك استعمل الطيرة فدخل عليه الشرك الذي هو اعتماد على غير الله. ومثال ما أطلق عليه أيضا لفظ الكفر الأحاديث التي مرت بنا في إتيان الكهنة. معلوم أيضا أن الكاهن هو الذي يتكهن ويخبر بالمغيبات، وأنه يعتمد في خبره أو في إخباره على الشياطين وعلى مردة الجن الذين يخبرونه بالأشياء الغائبة، وأنه في إخبار الشياطين له لا بد أن يعمل للشياطين عملا تخدمه لأجله، فهو يذبح للشياطين أو ينذر لها أو يدعوها من دون الله أو يترك لها العبادات أو نحو ذلك، فيصير عابدا للشيطان وعابد الشيطان مشرك. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان، فما عبد من عبد غير الله إلا الشيطان. فأخبر بأن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، سواء كان كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا. فإذا كان صدقه وادعى أنه من أهل الحق ومن أهل الصدق وادعى أنه على صواب وأنه لا يقول إلا ما هو موافق للصواب، وادعى أو ادعى أنه ممن يعلم الغيب وجعل مع الله تعالى من يعلم الغيب، فمثل هذا قد كفر كفرا أكبر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والآيات كثيرة. فالذين يأتون الكفار ويصدقونهم يعجبون بهم يعتبرون بذلك قد كفروا بموجب هذه الأحاديث أو كفروا بما جاء الرسول في حق الكهان فلم يصدقوا في هذا الجانب، فيعتبرون كفروا كفرا جزئيا. ومر بنا أيضا حديث يتعلق بإباق العبد وهو هروبه من سيده، معصية من المعاصي وقد يكون له عذر، ومع ذلك واخبر بأنه لا تقبل له صلاة حتى يرجع، وذلك لأن الله تعالى ملكه هذا الإنسان وصيره مملوكا تحت يده ورقيقا له، فإذا هرب منه فقد عصى أمر الله تعالى، فيكون بذلك معرضا للعقاب وتبطل صلواته ولا تقبل حتى يرجع. هذا دليل على أن الأعمال تنقص الإيمان ولو لم تصل إلى حد الكفر. وكذلك ما ذكره الله تعالى عن أهل الكتاب في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أنهم ما عبدوهم مع الله، يعني ما دعوهم وعبدوهم وركعوا لهم وسجدوا، ولكنهم أطاعوهم، فيسمى شركهم بهم شرك الطاعة، لأنهم يغيرون شرع الله فيطيعونهم، يحلون لهم الحرام فيطيعونهم، إذا أحلوا لهم الربا مثلا أطاعوهم وهو محرم. قال الله تعالى عن أهل الكتاب وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، أحلوا لهم الخمور وقد حرمها الله تعالى، ولكن أطاعوا سفهاء أحبارهم ورهبانهم، فكانوا بذلك مشركين حيث أطاؤه في معصية الله. هذا هو شرك الطاعة. لا شك أن مثل هذه الأعمال تنقص الإيمان فيتفاوت أهلها أو توصل إلى الشرك، سواء شركا أكبر أو شركا أصغر. كذلك أيضا مرت من الأحاديث التي في لزوم الجماعة، وأن من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، والمراد جماعة المسلمين وإمام المسلمين الذين يشملهم أنهم مسلمون ومؤمنون وأنهم على الإسلام وعلى الطاعة. لا شك أن هذا الذي فارق الجماعة يعتبر قد كفر جماعة المسلمين وضللهم، واعتبر أن مجموعة المسلمين أنهم على ضلال، فيكون بذلك قد فضل سنة الجاهلية على سنة الإسلام. والذين يفعلون ذلك بلا شك ينتقدون الإسلام وينتقدون المسلمين، مع أن جماعة المسلمين الذين يحكمون شرع الله تعالى ويطيعون ولي أمرهم ويتبعون ما أمر الله ويخضعون لأمر الله في أمره بطاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فالذي يفارقهم وينفرد بنفسه يعتبر قد فارق جماعة المسلمين. وقد مرت بنا أيضا أحاديث كثيرة في هذا اليوم وفي الأيام الماضية تتعلق بالخمر وبإثم تاركها شاربها، وتمثيل معاقرها وشاربها بعابد الوثن، وأنه إذا شربها فلا تقبل له صلاة 40 يوما، وأنه إذا مات وهو يشربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال التي هي عصارة أهل النار. لا شك أن هذه معصية، شرب الخمور معصية ولا يصل إلى حد الكفر، ومع ذلك ورد فيه هذا الوعيد أنه ترد صلاته، وأنه كعابد الوثن، وأنه يدخل النار ويسقى من عصارة ومن صديد أهل النار. وذلك دليل على أن الذنوب تضر أصحابها، ولو لم تصل إلى حد الكفر فإن الذين يفعلون مثل هذه الأعمال متساهلين بأوامر الله تعالى وبمناهيه فيدخلون تحت الاستهانة بحرمات الله تعالى. مر بنا أيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي ما أسلم إلا متأخرا في 10، ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 1، ومع ذلك حفظ منه سنة. ذكر أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، لقنه بقوله النصح لكل مسلم، فدل على أن هذه من جملة الأعمال التي يزيد بها الإيمان وينقص بفقدها. فمن نصح للمسلمين كمل إيمانه أو ازداد إيمانه، ومن غش المسلمين فاعتبر ناقص الإيمان أو مختل الإيمان. فهذه خصلة من خصال المؤمنين التي هي النصح لكل مسلم، وضدها من خصال النفاق أو من خصال الكفر الذي هو غش المسلمين، كما في الحديث الآخر من غش فليس مني. ومر بنا أيضا الحديث الذي فيه إنكار بعض الصحابة على من يخفف الصلاة، إنسان ينقر الصلاة ولا يتم أركانها، فسأله منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فأخبر بأنه على هذه الطريقة منذ أربعين سنة أو ستين سنة كما في رواية أخرى، فقال لو مت مت على غير الفطرة. أليس ذلك دليل على أن ترك بعض الأعمال يخرج من الفطرة التي هي السنة؟ الفطرة هنا أريد بها السنة، لمت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ترك عمل وهو الطمأنينة في الصلاة أو الخشوع في الصلاة وإتمام الصلاة، ترك هذا الأمر أصبح من يترك هذا الخشوع وهذه الطمأنينة يعتبر مخلا بالسنة ومخلا بالفطرة التي جاءت بها الأنبياء عليهم السلام. فليس ذلك دليل على أن من ترك شيئا من السنة أو من الأعمال الصالحة صدق عليه أنه تارك لها كلها أو تارك لجلها. لا شك أن هذا دليل على اهتمام سلف الأمة رحمهم الله بالأعمال الصالحة. ومن ذلك أيضا قصة عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، وسيرته سيرة حسنة شهد له بها أهل زمانه ومن بعدهم، وشهد له بها جميع الأعداء والأصدقاء، ودانوا بأنه على طريقة حسنة. لما أنه أراد أن يرسل رسولا إلى مصر، وكأنه أراد أن يستعجل أن يذهب مستعجلا، ولكن دخل عليه وقت الصلاة جمعة أو جماعة، فأمره بأن لا يخرج حتى يصلي، وبين له أهمية الصلاة، وقال له لا يحملك استعجالنا على أن تتأخر عن الصلاة أو تخل بالصلاة، فإن ترك الصلاة مخرج من الملة أو موقع في الذنب الكبير، فلا تهتم بأمرنا وتترك الاهتمام بأمر الله تعالى. ذلك دليل على أن الصحابة وتلامذة الصحابة كعمر رضي الله عنه كانوا يهتمون بأمر الدين ويقدمونه على أمورهم الدنيوية وعلى مصالحهم. لا شك أن هذا دليل على أن مثل هذه الأعمال يخل أو ينقص الإيمان. تأخير الصلاة مثلا، لو أنه سافر قبل أن يصلي فهو لا يترك الصلاة، ولكنه يصليها في الطريق أو يصليها بعدما في آخر وقتها أو نحو ذلك، ومع ذلك حذره رضي الله عنه من الإخلال بترك الصلاة، سواء أخرها عن وقتها أو ترك جماعتها أو ما أشبه ذلك. ومن أحاديث الوعيد الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على بعض المعاصي، مثل الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أطلق عليهم الكفر مع أنهم ما عملوا إلا التقاتل بينهم، أطلق على من قاتل المسلمين أنه كافر إذا سل سيفه وأخذ يضرب رقاب الناس بغير حق. فهذا دليل على أن هذا النوع قد يطلق عليه كفر، سواء كان كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا. معلوم أن المعاصي تتفاوت، فالقتل قتل المسلم أو قتال المسلمين من أكبرها، جعله الله تعالى بعد الشرك. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فثنى بعد الشرك بقتال المسلمين أو بقتل النفس. هذا ونحوه دليل على أن القتال وكذلك المعاصي ونحوها تنقص الإيمان وتخل بإيمان صاحبها. ومن ذلك أيضا التعصبات الجاهلية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبية ويحمي لعصبية ويقاتل لعصبية. العصبية هي حمية الجاهلية، وهي أن ينصر من يريد نصرته وهو يعترف بخطأه، فيتعصب لهؤلاء مع علمه بأنهم هم المذنبون وهم الخاطئون، فيكون تحت راية علمية أي شبيهة بالعمى أو بالأعمى. فمثل هؤلاء يعتبرون ممن أخلوا بوصف أو بسمة من سمات الإيمان، فينقص بذلك إيمانهم أو يختلوا ويكونون بذلك قد فارقوا الإسلام أو أخلوا بشيء من تعاليم الإسلام. وهكذا أيضا توعد النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأعمال الجاهلية أو من المعاصي، توعد عليها بوعيد شديد حتى يبين أن المعاصي كما أن الطاعة تنفع فإن المعاصي تضر، مثل شهادة الزور التي هي شهادته بما لم يعلم، والله تعالى يقول: ما شهدنا إلا بما علمنا. فشهادة الزور أخبر بأنها قريبة من الشرك أو قرينة للشرك، قرنها الله معه نقه النار، فتبين أن هذه المعاصي تنقص الإيمان سواء وصلت إلى حد الكفر، يعني كفرا عمليا، أو أنها معصية ولكن ورد الوعيد عليها. فشهادة الزور قرنت بالشرك في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي شهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، فهي قرينة للشرك إن كانت دونه العقوبة. كذلك أيضا من المعاصي التي قد يطلق عليها أيضا شرك الرقى والتمائم، ورد أنها شرك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وذلك إذا اعتمد عليها واستمر على أنها من أنها هي الشافية وهي المؤثرة، أو كانت مثلا رقى شركية فيها دعاء غير الله أو نحو ذلك، والتمائم التي هي التعاليق التي تعلق على الأولاد وتعلق على الدواب وما أشبهها، وفيها أيضا كلام شركي لا يجوز الاعتماد عليه وأطلق عليها أنها شرك. كذلك أيضا ورد الوعيد مثلا على أكل الربا في القرآن وفي السنة، ما يدل على أن المعاصي تؤثر على العاصي وأنه مستحق للوعيد في قوله تعالى: فمن جاءه موعظة، بعد قوله ذلك بأنه وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. توعدهم الله بالنار مع أنه لم يذكر لهم إلا هذا الذنب الذي هو استحلال الربا والتعامل به عن عمد وعن معرفة. ومما قد يشكل الحديث الذي مر بنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن، فمن ترك منهن شيئا خوفا منها فقد برئت منه الذمة، أو كما قال. ويراد به الحيات، الحية التي هي من أعداء الإنسان، الأفعى وأنواع الأفاعي، هذه ورد أنها من أعداء الإنسان قديما، وأنها من الأسباب التي سببت خروج آدم من الجنة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث، وإن كانت فيها شيء من الغرابة، فيقول إنها عدوة لنا، إن الحيات عدوة لنا وعدوة لنوع الإنسان، فإياك إذا رأيتها وأنت قادر أن تتركها لا تتركها خوفا منها، فمن تركها خوفا منها فقد برئت منه الذمة أو قد تعرض للإثم والعقاب ما سألناهن منذ حاربناهن. هذا دليل على أن هذا الذنب الذي هو ترك الحية وعدم قتلها مع القدرة يعتبر ذنبا، فدل على أن الذنوب ولو كانت من الذنوب العادية تؤثر في نقص الإيمان وتؤثر في عدم الإتيان بالواجبات، فالمسلم يحرص على أن يأتي بواجبات الله التي أوجبها عليه ويتجنب المحرمات حتى يكون بذلك ممن كمل إيمانه وابتعد عن ما يخل بأمر الله تعالى.